بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو بنفس السرعة لثلاثة الكلمات، وهو أي الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد، يعني أن الحكم الإنشائي في جميع الموارد سواء كان الشخص عالما أو جاهلا بالتكليف الواقعي، مرتبة الحكم الإنشائي وهو الحكم على الطبائع ثابتة بحسب ما يكون فيها أي الموضوعات من المقتضيات أي من المصالح والمفاسد التي تقتضي تشريع تلك الأحكام. وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الإمارات، كسائر موارد الإمارات، فإنه مع قيام الإمارة على الحكم الحكم الواقعي محفوظ، طابقته الإمارة أو لم تطابقه، وإنما المنفي من الحكم الواقعي، وإنما المنفي من الحكم الواقعي فيها أي في موارد عدم إصابة الإمارة للحكم الواقعي ليس إلا الحكم الفعلي البعثي مماثل له. إذا الإمارة ما طابقت الواقع المنفي من هو؟ إنما هو بل هو ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، هذا فقط منفي عند الخطأ، يعني لم تصل المسألة إلى مرحلة حكمها الفعلي التنجيزي، أما حكمها الاقتضائي فهو موجود على حالته، أما مرتبة حكمها الإنشائي هو باق على حالته. وهو يعني والحكم الفعلي البعثي منفي في غير موارد الإصابة للواقع، وإن لم نقل بالإجزاء أي ولو لم نقل بالإجزاء في موارد الخطأ، حتى ولو لم نقل بالإجزاء فمرتبة الحكم الاقتضائية ومرتبة الحكم الإنشائية محفوظة، قلنا بالإجزاء أو لم نقل، بخلاف التصويب فإن القائل بالتصويب يقول لا حكم للواقعة أبدا. فإذن فالمنفي هو الحكم الفعلي البعثي لا الحكم الاقتضائي الإنشائي، بل وإن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء، سواء كنا من القائلين بالإجزاء في بعض الموارد أو لم نقل بالإجزاء إلا في سقوط التكليف الواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه، أنه بالأمر الظاهري يسقط الواقع أو لا يسقط الواقع. ها هنا نقول قال الأعلام في بعض المواطن دل الدليل الشرعي على السقوط ولو بالحكم الظاهري. السقوط ليس معناه أنه لا حكم واقعي، الحكم الواقعي في مرتبة اقتضائه وفي مرتبة إنشائه موجود، قلنا بالإجزاء أو لم نقل، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه أي التكليف بالواقع بعد انكشاف عدم الإصابة، بعد انكشاف عدم الإصابة. إما أن نقول بسقوط التكليف أو نقول هو بعدم سقوط التكليف بعد انكشاف عدم الإصابة، يعني بعد انكشاف الخطأ وسقوط التكليف. بل وسقوط التكليف بحصول تمام غرضه. وسقوط التكليف لماذا يسقط التكليف؟ بحصوله، يعني بسبب حصول غرضه أي تمام غرضه كما قلنا، أو لعدم إمكان تحصيله، أو لعدم إمكان تحصيل الغرض الأقصى الأثم. وسقوط التكليف غير التصويت. أحسنتم شيخنا؟ احنا ارجو توجه. يقول اذا قلنا بالاجزاء في بعض المقامات ان الحكم الظاهري يجزي او الحكم الاضطراري يجزي او في بعض الموارد التي قلناها في الجهل والاسفاس وما شاكل هذه الامور، كيف قلنا بالاجزاء؟ لا انه قلنا ان هذا الفعل شرع حكما جديدا وصار على طبقه حكم جديد. نقول دلت الأدلة في بعض المقامات أن هذا العمل يحصل مصلحة الواقع أو يحصل مصلحة الواقع بقدر، ويبقى الباقي لا يمكن تداركه. هذا الذي نقوله، ولا ندعي في موارد الإجزاء أنه لا حكم واقعية ولا تكلفة واقعية في المقام. بل غير التصويب، غير التصويب الذي هو القول بخلو الواقعة عن الحكم أصلا، لا في مرتبة الاقتضاء ولا في مرتبة الإنشاء ولا في مرتبة الفعلية ولا في مرتبة التنجيم، هذا لا نقوله، هذا خطأ وهذا اشتباه. هذا هو التصويب الذي لا نقول، هذا هو التصويب الذي نحن في على نقول به، وإن كان هناك مصلحة سلوكية سيأتي بيانها. غير التصويب المجمع على بطلانه، التصويب خلو الواقع من الحكم، والإجزاء الواقع لها حكم في مرتبتها الاقتضائية ولها حكم في مرتبتها الإنشائية وهو الحكم على الطبائع، وإنما حكمها في مرتبة الفعلية وحكمها في مرتبة التنجيز لم يكن فعليا منجزا. و الاكتفاء بما يكون في الحكم الذي نقول في التكليف في الأمر الذي نقول به بالإجزاء أنه فيه مصلحة تسد مسد الواقع أو تسد أكثر الغرض والمصلحة الواقعية. بس التصويب هذا التصويب الباطل، التصويب الباطل شنو هو؟ هو خلو الواقع عن الحكم عند الله سبحانه وتعالى، مو خلو الواقع عن الحكم في مرتبة الفعلية والتنجيز. لا، من لم يعلم لا حكم عليه فعلي ولا تنجيز عليه، من لم يعلم، من كان جاهلا معذور، فلا حكم تنجيزي عليه ولا حكم فعلي عليه. لكن ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له في هذه الواقعة حكم، بل له حكم في الواقعة. فإذا القائل بالتصويب يقول أن الواقعة تخلو من الحكم في كل مراتبها الأربعة، ونحن الذين نقول بالإجزاء في بعض المقامات لورود الدليل نقول بمقالتين. الأولى نقول أن الحكم له، أن الواقعة لها حكم باق في مرتبة الاقتضاء وفي مرتبة الإنشاء، لكن للجهلي لم تصل إلى مرحلة الفعلية والتنجيز. هذا واحد. وثانيا لا نقول أن امتثلنا التكليف، بل نقول لدلالة الدليل في المقام ما قمنا به جاء بمصلحة سدت مسد تلك المصلحة الواقعية. بل غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو ما هو التصويب؟ تعريف التصويب، وهو خلو الواقعة عن الحكم حتى في مرتبة الاقتضاء والإنشاء، حتى في مرتبة الاقتضاء والإنشاء. هذا معنى التصويب، خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الإمارات، غير ما أدت إليه الإمارات فلا حكم. يعني الحكم هو الذي أدت إليه الإمارات، الحكم هو الذي كان بنظر المجتهد والمستنبط، هذا هو الحكم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يؤكد كل حكم ويحقق أحكاما على طبق آراء المجتهدين. غير ما أدت إليه الإمارة، كيف؟ أي كيف يدعى؟ كيف؟ أي كيف يدعى أن الإجزاء الذي يقال به في بعض المقامات لدلالة الأدلة على ذلك هو عين التصويب؟ كيف يمكن أن يدعى أن الإجزاء الذي نقول به في بعض المقامات هو عين الإجزاء هو عين التصريف؟ كيف؟ واضحة لي والحال كان الجهل بها أي بالواقعة، كان الجهل بها أي بالواقعة بخصوصيتها، بخصوصيتها إشارة إلى الشبهة الموضوعية، بخصوصيتها كالشك في هذا الشيء الخاص الخارجي هل أنه خمر أو ليس بخمر، أو بحكمها أو بحكم الواقعة مأخوذا في موضوعها أي في موضوع الإمارة. أبدا يقول حينما يعرفون الإمارة ويقولون الإمارة هي من باب العلمي أي من باب العلم الاعتباري الذي عبدنا الشارع به مثلا، يقولون الإمارات حينما نفقد العلم يعني حينما نفقد الواقع وأحكام الواقع الحقيقية لم تكن بأيدينا، إذا فقدناها ها هنا تقوم الإمارة مقام العلم. هذا معناه هناك واقع وهناك أمر معلوم عند الله ثابت جاءت به الأنبياء والرسول، هذه الأحكام الثابتة قد نصيبها بالإمارات وقد لا نصيبها، فإذا قد أخذ في موضوع الإمارات وجود فقد الواقع، فإذا هناك واقع نحن نقول به بخلاف القائلين بالتصويب ينكرون الواقع فتكون الواقع خالية من الحكم الإلهي. ولذا أرجو توجه كيف والحال كان الجهل بها أي بالواقعة بخصوصيتها إشارة إلى الشبهات الموضوعية، أو بحكمها إشارة إلى الشبهات الحكمية مأخوذا في موضوعها، قد أخذ الجهل بحكم الواقعة الخاصة أو الجهل بحكمها الكلي، وأخذ في موضوعها في موضوع الإمارة. إذا جهلنا الحكم للموضوع الخاص أو جهلنا الحكم بما هو حكم أخذت الإمارة فتفريعية، فلا بد إذا أخذ الجهل عندنا هناك واقع نجهله فتفريعية، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته يا مرتبة الاقتضائية والإنشائية محفوظا فيها أي في الواقعة. الواقعة حكمها الإنشائي الناشئ من الحكم الاقتضائي محفوظ على كل حال، أصبنا الواقع أو ما أصبنا، واضح مثلا كما لا يخفى. واضح هذا التوجه. وعليكم السلام. فصل في مقدمة الواجب. لما كان هذا البحث وهو البحث عن مقدمة الواجب بحسب التأمل ليس من تلك البحوث المهمة، فعلينا بنحو من التسارع في هذا البحث، لأنه وإن كان مهما من جهة استدلالاته العقلية لكنه في الخارج لا ثمرات له بتلك الأهمية حتى يحتاج أن يقال البحث في وسفلة حياة الطلاب في مثل هذه البحوث. فصل في مقدمة الواجب. المقدمة بحسب الاصطلاح كل ما يتوقف عليه الشيء، كل ما يتوقف عليه الشيء يسمى مقدمة. فالمصنف هنا يبحث أولا عن المسألة، هل هي مسألة لفظية أو مسألة عقلية، ويبحث أيضا عن أن الكلام هل هو في الدلالة أو في الملازمة بين الشيء وغيره. فإذا يبحث المصنف عن كون المسألة كبروية عقلية تبحث عن الملازمة، أو هي فرع فقهي خاص وهو بيان المقدمة أهي واجبة أو ليست واجبة. يقول المصنف البحث هاهنا عن الملازمة بين الشيء وبين دين. وإذا كان بحثا عن الملازمة كان كبرويا، كان كبرويا أصوليا عقليا لا فرعيا جزئيا لفظيا. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقسم المقدمة إلى قسمين: مقدمة خارجية وهي الشروط التي تتوقف الماهيات على وجودها من أجل أن تتحقق الماهية، وكلولة من باب الفرق. النار محيطة للحطب لكن من شرطها الخروج من الحطب، إذا لم يكن الخروج فلا يمكن أن تؤثر النار فيمن أن تؤثر النار في الحطب. فإذا نقول تارة نتكلم عن المقدمات التي يتوقف وجود الماهية خارجا على وجودها، يعني لا تتحقق الماهية إلا بها وهي المعبر عن هذه الشرائط، وتارة نتكلم عن المقدمة التي هي عين الهيكل المهوي وهي الأجزاء. فالأجزاء إذا لوحظت بما هي لا بشرط الانضمام والاجتماع كانت مقدمة على المركب والكل، وإذا لوحظت بنحو الهيئة التركيبية الاجتماعية كانت كلا وكانت عين الماهية. فإذا الأجزاء تلحظ بلحاظين: بلحاظ تكون مقدمة داخلية لأنها عين الماهية، وبلحاظ تكون الأجزاء عين الماهية نفس الماهية فلا تكون مقدمة. ثم يأتي المصنف ويتكلم فيقول: المبحوث عنه في باب مقدمة الواجب هي الأجزاء الخارج، هي المقدمات الخارجية لا الداخلية، لأن الداخلية لأننا نتكلم عن من؟ عن وجوب شيء لوجوب آخر، مثل له نتكلم عن وجوب شيء وهو ذو المقدمة لوجوب آخر وهي المقدمة. هذا يشمل الشرائط. إذا وجبت الماهية أتجب شرائطها أم لا؟ نقول بلي، من أجل تحقيق الماهية لا بد من الإتيان بشرائطها. أما المقدمات الداخلية وهي الأجزاء فهي عين المركب عين الماهية، فوجوبها وجوب النفي كوجوب المركب، وليس هناك لها وجوب آخر مقدم غيري حتى نتكلم عنها في المقام. فإذا المقدمة الداخلية ليست في الحقيقة من باب المقدمة، وإنما تكون مقدمة بالاعتبار واللحاظ. يعني إذا لاحظنا الأجزاء بما هي بدون الانضمام والاجتماع كانت مقدمة داخلية. وإذا نفس المقدمة شو شيخنا نأتي إلى الصلاة من بحل التنفيذ أحسن. الصلاة لها هيكل معهود من التكبير والسورة والركوع والسجود حتى السلام، هذا هيكلها الذي يحقق ما هي الصلاة. والصلاة من أجل أن تحصل على فعلية خارجية، من أجل أن تتحقق وتكون صلاة، تحتاج إلى قبلة وسافرية وطهارة وإلى آخره. هذه الأمور التي الماهية تتوقف عليها تسمى بمن؟ بالمقدمات الخارجية شروط. وما كانت الماهية تتحقق بها، يعني هي عين الماهية، تسمى الأجزاء، تسمى المقدمات الداخلية. فالصلاة في الحقيقة تارة ننظر إليها كهيئة تركيبية فنسميها صلاة، وتارة ننظر إليها بما لها من الركوع والسجود فنسميها أجزاء. فإذا لاحظنا كل شيء بما هو كانت أجزاء، وإذا لاحظنا الهيئة التركيبية كانت ماهية صلاتية. يقول حينما يتكلم المتكلم فيقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هل يشمل المقدمات الداخلية؟ يقول كلا، لأن الوجوب لذي المقدمة هو بنفسه وجوب المقدمة، وجوب المقدمة يكون وجوبا نفسيا كوجوب ذي المقدمة وليس وجوبا غيريا مقدميا. ونحن نحتاج إلى وجوب يترشح منه وجوب آخر، وجوب نفسي لذي المقدمة يترشح منه وجوب غيري على المقدمة. هذا ينطبق على الشرائط ولا ينطبق على من؟ على الأجزاء. واضح عبارته؟ تفريقا لما يكون سهلة نحاول شوي نستارع به. فصل في مقدمة الواجب، والمقدمة هي مطلق ما يتوقف عليه الشيء، وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور. الأول المطلب الأول الذي ينبغي أن يرسم، هل هذه المسألة من الكبريات الأصولية أو من الفروع الفقهية؟ هنا يريد أن يبحث عن هذا الموضوع. هذا الأول، هل هذه المسألة من المسائل الكبروية الأصولية أو من الفروع الفقهية؟ الظاهر إن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، هي مسألة مقدمة الواجب، البحث عن الملازمة. المهم ما هو في هذه المسألة؟ البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء وهو ذي المقدمة، بين وجوب الشيء أي بين ذي المقدمة ووجوب مقدمته. أحسنتم، صرف هو من رجوع يقول بحث عقلي أولا ثم يأتي ويقول بحث أصولي. أحسنتم، أولا يجي يقول بحث عقلي وليس بحث لفظي، ثم يجي ويقول بحث أصولي وليس بحث فقهي. أمر الذي ثبت الآن بل بين وجوب الشيء أي ذي المقدمة ووجوب مقدمته، فإذا ثبتت الملازمة نكتب من العبارة على سرعة والهم فلا نوقف. فإذا ثبتت الملازمة بين المقدمة وبها تكون مقدمة الواجب مسألة أصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، فنقول هذه مقدمة وكل مقدمة تجب لوجوب بها، فهذه المقدمة تجب ولا تكون مسألة فقهية، لأن الفقهية موضوعها فعل المكلف كالصلاة، ومحمولها أحد الأحكام الخمسة الشرعية، فتقول الصلاة واجبة. الكتاب، فتكون مسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية ما يصح أن تقع كبرى لقياس ينتج حاشية بالحاشية، لأن المسألة الأصولية ما صح أن تقع كبرى لقياس ينتج فرعا ينتج حكما كليا فرعيا. الكتاب، فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها أي المقدمة، لا عن نفسي وجوبها أي المقدمة، أي ليس البحث لو في المعاوية السرعة، أي ليس البحث عن نفس الوجوب، أي ليس البحث عن نفس الوجوب، بل عن الملازمة العقلية، بل عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. فإذن ليس البحث عن وجوب المقدمة وما لها من الحكم الشرعي، فإذن ليس البحث عن وجوب المقدمة وما لها من الحكم الشرعي، ليس بحثنا هكذا، فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوب المقدمة كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون مقدمة الواجب مسألة فقهية فرعية، كي تكون فرعية، يعني كي تكون مقدمة الواجب مسألة فقهية فرعية، ليس الأمر كذلك، وذلك إشارة إلى عدم كونها مسألة فقهية. وذلك لماذا ليست مسألة فقهية؟ قال وذلك لوضوح أن البحث كذلك، أي عن نفس المقدمة، أي عن نفس المقدمة لا يناسب الأصولي، البحث عن نفس المقدمة الذي هو بحث فقهي لا يناسب الأصولي، الأصولي يحتاج إلى كبريات، لا يناسب الأصولي، كأن قائلا يقول لعل الأصولي بحث هذه المسألة الفقهية في باب في علم الأصول استطرادا، يقول كيف والحال مقدمة الواجب تأخذ صفحات، تأخذ أياما وأشهر، كيف يكون البحث عن مثل هذا الأمر الطويل الذيل يكون بحثا استطراديا؟ والاستطراد لا وجه له، أي لا معنى له، واضح مثلا؟ لو لم تكن المسألة أصولية لما بحثت في حجم الأصول، وكونها مسألة فقهية بحثت استطرادا هنا لا وجه له. بعد يا بل لماذا لا وجه له؟ قال بعد إمكاني أن يكون البحث يعني البحث عن مقدمة الواجب على وجه تكون مقدمة الواجب، على وجه تكون مقدمة الواجب من المسائل الأصولية، إذا أمكن أن تقع في طريق الاستنباط فتكون كلية، كما قلنا هذه مقدمة وكل مقدمة يجب إتيانها، فهذه يجب إتيانها، إذا أمكن أن تكون هكذا لماذا نجعلها مسألة فقهية؟ ثم الظاهر أيضا، يعني الظاهر أيضا، يعني كما وأن قلنا أن المسألة أصولية نقول أيضا أن المسألة عقلية، واضح؟ يعني أصولية عقلية. ثم الظاهر أيضا كما أن المسألة أصولية إن المسألة عقلية، لأن البحث فيها عن حكومة العقل بالملازمة بين المقدمة وذيها، واضح مثلا؟ عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة. فإذا الظاهر الأول أراد أن يثبت فيه المصنف أن المسألة أصولية في مقابل كونها فقهية، والظاهر الثاني الذي قال ثم الظاهر يريد أن يقول إن المسألة عقلية فتكون أصولية عقلية وليست أصولية لفظية. ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل بالملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة، وعدم الملازمة يعني وعدمه وعدم استقلال العقل، وعدمه يرجع إلى عدم استقلال العقل، لا لفظية كالبحث عن الظواهر وما شاكل هذا، ليس الكلام أن الأمر بالشيء، أن الأمر بالصلاة هل ظاهره الأمر بمقدمات الصلاة؟ يقول ليس كلامنا هكذا، كلامنا عن تلازم عقلي لا عما يستفاد من الأدلة اللفظية، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، يقول ظاهر الظاهر من صاحب المعالم أنه جعلها لفظية. كيف حيث هذا التعليل أن لماذا جعل صاحب المعالم، لماذا ندعي أن صاحب المعالم جعلها لفظية حيث استدل صاحب المعالم على النفي، على نفي وجوب المقدمة، على نفي وجوب المقدمة استدل بما؟ ما استدل؟ بعدم التلازم العقلي، بانتفاء الدلالة الثلاث أحسنتم، تطابقية، تضمنية، التزامية. قال لا دلالة على وجوب المقدمة بإحدى الدلالات الثلاث. هل استدلال لفظي أو استدلال لفظي؟ هل استدلال لفظي؟ كما يخاف كذا على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث. هذا واحد، هذا دليلنا الأول أن صاحب المعالم اعتبرها لفظية لأن استدل عليها بدليل لفظي، مضافا إلى أنه أي صاحب المعالم ذكرها، أي ذكر مقدمة الواجب في مباحث الألفاظ. هذا مما يؤيدهم أيضا أنه كان يعتبرها من مسائل الألفاظ. ضرورة تعليل لكون المسألة عقلية، ضرورة تعليل لكون المسألة عقلية بالجان. يقول هذا مسايرة مع الفقهاء، لأن الفقهاء ذكروها في باب الألفاظ، أنا هم مسايرة مع الفقهاء ذكرتها حتى لا يقع خلل في العناوين، في حشر مع الإسلاميين، حشر مع الفقهاء. بدأ هذا، ولكن يريد أن يعدل بها. لماذا نقول بأن المسألة عقلية؟ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا أي إنسانا، محل الإشكال من أن الملازمة هل هي ثابتة أم لا؟ إذا كان الشيء، أرجو توجه، إذا كان الشيء في مرحلة إمكانه محل تأمل، لا يأتي الدور إلى مرحلة الثبوت والدليلية. أرجو توجه، الشيء إذا أمكنه نبحث عنه، هل هذا الممكن دل الدليل على وقوعه وتحققه أم لا؟ كلام نفي. أما إذا كان في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإمكان محل إشكال، فلا يأتي الدور إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة الإثبات والدليلية. يقول المسألة في مرتبتها الأولى، هل هناك ملازمة عقلية أم لا؟ في مرتبتها الأولى هي محل تأمل، وإذا كانت محل تأمل فلا يأتي الدور إلى مرحلة عالم الإثبات والدليلية واللاف. لماذا المسألة عقلية؟ قال ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة، يا ملازمة بين وجوب الشيء وخذ المقدمة ووجوب مقدمته ثبوتا وإمكانا محل إشكال، فلا مجال لتحذير النزاع في الإثبات. إذا كان مرحلة الثبوت هي محل إشكال، مرحلة الإثبات لا يأتي الكلام عنها. نقول زيد يمكن أن يصير له ولد، ثم نسأل هل صار له ولد من بعد ما تزوج أم لا، لأنه ممكن أن يصير له ولد، لكن إذا كان عقيما بالمئة مئة فلا نسأل عن مرحلة الإثبات، لأنه في مرحلة الثبوت والإمكان المسألة متوقفة. فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليهما، عليها على مسألة مقدمة الواجب، واجبة أو ليست واجبة، بإحدى الدلالات اللفظية الثلاثة المطابقية والتضمنية والالتزامية كما لا يخفى. فإذا هي مسألة عقلية، وفي مرحلتها العقلية هناك بحث فيها. واضح المسألة. الأمر الثاني، إنه ضمير شأن، ربما تقسم المقدمة. ليش قال ربما؟ لأن هناك تأمل، هل الأجزاء تسمى أصلا مقدمة أو لا تسمى مقدمة؟ إذا سميت مقدمة، ما هي الثمرة المترتبة على هذه التسمية؟ إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها من جملة التقسيمات تقسيمها أي المقدمة إلى الداخلية، إلى المقدمة الداخلية، والمراد من المقدمة الداخلية هي نفس الأجزاء. إلى الداخلية وهي الأجزاء المقصودة في الماهية، الماهية كالإنسانية، ما هو واقعها؟ هي أجزاؤها من جنسها وقصدها. موشلولة الصلاة عنوان من العناوين، ما هي ماهيتها؟ هي تلك الأفعال والكلمات من ركوع وسجود وقيام وقعود، وهذا هو الصلاة، وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية. يا ماهية المأمور بها ركوع وسجود وقيام وقعود وسورة وإلى آخره. فإذا الأجزاء هي الماهية، الأجزاء نفس الماهية، والماهية هي الأجزاء. واضح العبارة؟ لا سيدي. إذن كيف تسميت، إذا كانت الأجزاء هي الماهية والماهية هي الأجزاء، كيف سميت الماهية ذو المقدمة وسميت ذا المقدمة وسميت الأجزاء بالمقدمة الداخلية؟ سيقول بالاعتبار بلي والخارجية، يعني وإلى المقدمة الخارجية. ما هي المقدمة الخارجية؟ وهي الأمور الخارجة عن ماهيته، عن ماهية المأمور به، عن ماهيته، عن ماهية المأمور به. الصلاة ما هي؟ الصلاة تكبير سورة ركوع سجود وتسليم. أما الطهارة ليست صلاة، شرط من شروط الصلاة. القبلة ليست صلاة، شرط من شروط الصلاة. وانفعل هذه الأمور. طهارة الثياب شرط من شروط الصلاة، وهي الأمور الخارجة عن ماهيته، عن ماهية المأمور به، كالغسل والوضوء والقبلة والساتر ومتى. مما لا يكاد أركان قائلا يقول إذا كانت هذه الأمور خارجة عن الهيكل الماهوي للمأمور به لماذا نحتاجها؟ قال مما لا يكاد يوجد المأمور به بدون ذلك الأمر الخارج، وهو الشرط. بدون ذلك الأمر الخارج عن الماهية وهو الشرط. واحد مثلا، وربما يشكل كما عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم، وربما يشكل كما عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم. يشكل فيمن؟ في كون الأجزاء مقدمة له أي للمأمور به. أولا، كيف تكون الأجزاء التي هي عين الماهية كيف تكون مقدمة؟ هذا الإشكال الأول. والمقدمة دائما من اسمها معروف متقدمة على ذيها، والحال هي عين ذيها. في كون هذا الإشكال، في كون الأجزاء مقدمة لها وحده، كيف تكون الأجزاء مقدمة للمأمور به وسابقة عليه على المأمور به؟ بأن المركب، ليش هذا الإشكال وجهته؟ قال بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء. المركب ما هو؟ الصلاة ما هي؟ هي في الحقيقة ركوع وسجود، الركوع والسجود والقيام والقعود هي نفس الصلاة. بأن المركب كالصلاة ليس إلا نفس الأجزاء من قيام وقعود بالآس، يعني بالجميع، فليس هناك من اثنينية بين الأجزاء والمركب. وإذا لم تكن هناك اثنينية، إذا لم يتحقق التعدد بين المركب وبين الأجزاء، كيف صنعت منهما واجب وصنعت منه مقدمة؟ والحل الآن، المصنف يريد حل ويرد هذا الإشكال. والحل إن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسف، يعني بتمامها، فالأجزاء بكلها وبتمامها بغض النظر عن هيئتها التركيبية، بغض النظر عن هيئتها التركيبية، فان ان المقدمه هي نفس الاجزاء بالاخر اي بالتمام. فالاجزاء فيما هي هي هي يعني بدون قيد الاجتماع بالاصل يعني بدون قيد الاجتماع والهيئه الترتيبيه. وذو المقدمه هو الاجزاء اقصد معك شنو صار؟ لا بشرط الاجزاء لا بشرط مو كيلو لا الاجزاء لا بشرط سميناها المقدمه بالاصل لا بشرط. وذو المقدمه هو الاجزاء بشرط الاجتماعي بشرط شيء يعني بشرط الهيئه الاجتماعيه بشرط الانضمام اي بشرط شيء. فإذا صاعدنا لا بشرط وصاعدنا شنو؟ بشرط شيء وأرجو توجه. والماهية بشرط شيء غير الماهية لا بشرط فهما ماهيتان مختلفتان. سيحصل أو ستحصل المغايرة بينهما بين المقدمة وذيها بالاعتبار اعتبار لا بشرط واعتبار بشرط شيء. وبذلك يعني وبما ذكرنا من التغاير الاعتباري الذي قلنا به وهو لا بشرط وبشرط شيء ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية للأجزاء شلون تصير الأجزاء جزء من الكون وتصير مقدمة من أخذ الشيء وهو الجزء بلا شرط أي لا بشرط. واضح المثل؟ إذا أخذنا الأجزاء لا بشرط كانت مقدمة وكانت سابقة على ذيها. وكون كما لا بد في اعتبار الكلية للمركب كما لا بد في اعتبار الكلية للأجزاء بأن تصير هي المركب من اعتبار اشتراط الاجتماع في الأجزاء. إذا لاحظت الاجتماع في الأجزاء أي لاحظت الأجزاء بشرط الاجتماع فهو بشرط شيء. زين واضح العبارة خلينا. فإذا صار التغاير محققا لكون الأجزاء بالأصل لا بشرط وكون الأجزاء بنحو الانضمام وهو المركب بشرط شيء والماهية بشرط شيء تغير الماهية بشرط لا بشرط فهما ماهيتان مختلفتان اختلفتا بالاعتبار. واضح مثلا لكن ثمر ما بي نفرض أن نسوي النفر التغير نريد نسوي النفر التغيرات اعتبارية. المشكلة الكبرى شيخنا التي طولت مسيرة على الطلاب وجعلتهم يسبحون في بحر عميق مثل إدخال الفلسفة والعرفان والكثير من المسائل العقلية التي لا ربط لها بالاستنباط الأصول. فأصبح الأصول بحرا متلاطما. الطالب يأتي 15-20 سنة وهو لم يصل إلى حد. المشكلة الثانية أرجوك توجه فيها هاي مسألة لا ربط لها بالأصول أبدا لكن أدخل عليها. المشكلة الثانية من الأمر الحسن أن الإنسان إذا كان متفنن متضلع بفنون مختلفة إذا تكلم عن العرفان يجب أن يتكلم وكأنه ليس أصولي وإذا تكلم عن الفلسفة يجب أن يتكلم عن الفلسفة وكأنه ليس بعارف ولا أصولي ولا فقيه وإذا تكلم عن الفقه يجب أن يتكلم عنه بما يستفاد من الشرع بدون إدخال للمسائل العرفانية والأصولية حتى تبقى العلوم محفوظة لأن مزج علم بعلم يوجب الخلطة ويوجب التشويش على الأذهان على كل مسألة موجودة نبحث مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالفلسفة. قرأنا فيما تقدم في المشتق على أن الأجزاء للماهية على نحوين: الأجزاء الخارجية وهي المادة أو الهيولة والصورة، وأجزاء تحليلية عقلية وهي الجنس والفصل. أخذ في الأجزاء الطبيعية الخارجية أخذ بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل، فلا تحمل المادة على الصورة ولا الصورة على المادة. ما قرأنا هناك لولا؟ وأخذ في الجنس والفاصل لا بشار، فلذا كان يحمل بعضه على بعض. فإذا أرجو توجه، أخذ في الأجزاء بشرط لا، أخذ في المادة والصورة كما قرأنا في المشتق بشرط لا. فإذا كانت الأجزاء أخذت بشرط لا، كيف تدعي شيخنا اليوم أن الأجزاء أخذت لا بشرط؟ أنت بنفسك اعترفت فيما مضى في بحث المشتق أن الأجزاء تؤخذ بشرط لا، فكيف أخذتها اليوم لا بشرط؟ مرسل الأجزاء الخارجية لا التحليلية الذهنية. فأجاب المصنف: هناك حينما كنا نتكلم عن الأجزاء الخارجية بالقياس إلى الأجزاء التحليلية العقلية، قلنا أن الأجزاء الخارجية لا بشرط لا، والأجزاء التحليلية لا بشرط. لكن هنا اصطلاح أصولي لا ربط له بذلك الاصطلاح وبذلك اللحاظ الذي تقدم عن الفلاسفة. الفلاسفة كانوا يبحثون عن الأجزاء الخارجية والعقلية، ونحن هنا نبحث عن الأجزاء والمركب بما هو مركب. واضح المثل؟ فإذا لوحظت الأجزاء بالقياس إلى المركب كانت لا بشرط، وكان المركب بشرط شيء. وإذا لوحظت الأجزاء بلحاظ نفسها خارجية وذهنية عقلية كانت بشرط لا، إذا لوحظت خارجية أي مادة وصورة، وكانت لا بشرط إذا لوحظت ذهنية أي جنسا وفصلا. واضح العبارة؟ نقرأ إن شاء الله على وجه الصلاة. وكون ابتداء في إشكال جديد وكون الأجزاء الخارجية تلقى خارجية في قبال التحليلية الذهنية كالجنس والفصل. مثل من الأجزاء الخارجية؟ قال: كالهيولة والصورة التي يتركب منهما الجسم عند المشائين. أرجو توجه، الإشراقيون يرون الجسم بسيط وهو الصورة، والمشاؤون يرون الجسم مركب من مادة من هيولة وصورة. يعني يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى المشائين. كالهيولة والصورة، الأجزاء الخارجية هي الماهية. الأجزاء الخارجية مثل من الأجزاء الخارجية؟ مثل البدن والنفس. مثل من الأجزاء الخارجية؟ مثل المادة والصورة المحققة للهيكل الإنساني. هي الماهية، الأجزاء الخارجية هي الماهية، لكن يا ماهية المأخوذة بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل. فلا تحمل الأجزاء الخارجية بعضها على بعض، فلا يقال الإنسان بدن أو الإنسان نفس، ولا يقال البدن نفس أو النفس بدن. واضح المثل؟ لكن يقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق أو الحيوان ناطق. بل وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، لا ينافي ذلك. يعني شنو لا ينافي ذلك؟ لا ينافي أخذ الأجزاء لا بشرط في بحثنا هذا اليوم. لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي ما قلنا من كون الأجزاء بالأسر تكون لا بشرط إذا قيست إلى المركز، فإنه بحث أصولي لا ربط واعتبار خاص لا ربط له بما قلناه في المشتق. لا ينافي ذلك، فإنه ضمير شأن، إنما يكون في مقام الفرق. إنما يكون ذاك البحث الذي بحثناه في المشتق وين؟ في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية وهي المادة والصورة، بين نفس الأجزاء الخارجية ونفس من؟ والأجزاء التحليلية. إن كان القياس هناك بين نفس الأجزاء لكنها خارجية وما وتحليلية ذهنية، بل فإنه إنما يكون في مقام الفرق في نفس الأجزاء الخارجية المادة والصورة والأجزاء التحليلية الذهنية من الجنس والفرق، وأن الماهية كالإنسانية إذا أخذت بشرط لا، يعني إذا أخذت بشرط عدم الحمل تكون هيولة وصورة، وإذا أخذت الماهية الإنسانية لا بشرط تكون، هذا بالحاضر التحليلية الذهنية، تكون جنسا أو فصلا. واضح العبارة؟ هناك كان القياس بين الأجزاء نفسها خارجية وذهنية لا بالإضافة إلى المركب كما فيما نحن فيه، لا بالقياس، لا قياس الأجزاء إلى المركب. نحن حينما قسنا الأجزاء إلى المركب قلنا الأجزاء بالأسلاب بشرط والمركب بشرط شيء. تفهم واقع عبارة؟ وكون الأجزاء الخارجية، ما هي الأجزاء الخارجية في مقابل الذهنية؟ مثال للخارجية كالهيولة والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، يعني المأخوذة بشرط عدم الحامل أن بلا شرط، لا ينافي ذلك، لا ينافي ما، لا ينافي ما قلناه من أن الأجزاء تكون لا بشرط. الأجزاء هناك كانت بشرط لا الخارجية، لا ينافي أن تكون الأجزاء الخارجية اليوم لا بشرط، لأنها تكون لا بشرط حينما اختلف القياس. هناك كان القياس بين الأجزاء الخارجية والأجزاء الذهنية، هنا القياس بين الأجزاء الخارجية والمركب نفسه. واضح المثل؟ بل لا ينافي ذلك، أي لا ينافي الأجزاء التي قلنا وتكلمنا عنها اليوم وهي لا بشرط، فإنه إنما يكون مقام الفرق بين فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية المادة والصورة والأجزاء التحليلية. هنا هكذا كان الكلام من الجنس والفرق، وإذا أخذت الماهية لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. أي واضح؟ هذا كلامنا في المشترك. أما وإذا أخذت الماهية لا بشرط، أقرأ العبارة، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفرق، هاي معنى التحليلية، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا ما تصورة مدلة تكون هيولة وصورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. عبارة ما بيشوف، هاي واضح لنا العبارة؟ النقطة لا بالإضافة إشارة إلى كلامنا اليوم، لا بالإضافة إلى المركب، ما أخذنا الأجزاء بالإضافة إلى، لا أخذ الأجزاء بالإضافة إلى المركب الذي هو بحثنا اليوم. نحن اليوم بحثنا عن أي شيء؟ نحن اليوم بحثنا عن الأجزاء بالأسر حينما قيست ولوحظت بلحاظ المركب، أي بلحاظ الماهية بما هي هي. فإذا أرجو التوجيه، هناك كان قياس الأجزاء الخارجية بالنسبة إلى الأجزاء العقلية، فكان القياس بين الأجزاء نفسها، وها هنا القياس بين الأجزاء بالأسر والمركب، فها هنا بحث اعتباري أصولي، وهناك بحث فلسفي كان مرتبطا ببحث المشتق، لا بالإضافة إلى المركب، يعني وليس البحث ها هنا اليوم بالإضافة إلى المركب، أن إضافة الأجزاء إلى المركب ليس الأمر من هذا الباب، بل من باب من؟ هنا إضافة الأجزاء إلى المركب، وهناك إضافة الأجزاء لمن؟ إلى بعضها. فهناك الأجزاء الخارجية كانت بشرط لا حينما قيست إلى الأجزاء العقلية، وهنا الأجزاء الخارجية أخذت لا بشرط حينما قيست إلى المركب، أي إلى الماهية بما هي هي. تفهم؟ أن تدقق النظر فإن المقامين كل واحد منهما يبحث عن جهة خاصة سر يسمي مقام الفلسفة في باب المجتمع ومقام الاعتبار الخاص في مقامنا هذا. فهناك كان البحث والقياس بين الأجزاء نفسها، وها هنا البحث والقياس بين الأجزاء والهيكل المهوي ككون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.